سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، ولك الشكر، أنت الله لا إله إلا أنت، لك الحمد حتى ترضى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على نبينا محمد والآل والصحب والتابعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وذهابا لأحزاننا، وجلاء لأسقامنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتقبل صيامنا. اللهم واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما. احفظ اللهم حدودنا، وما أنا وزرعنا، وكبيرنا وصغيرنا، وحاضرنا وغائبنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وارزقه بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه، واجعله بالمعروف آمرين، وعن المنكر من الناهين، وبالعباد يا رب من الراحمين. اللهم قنا شر الحاقدين، وخبث الخابثين، ومكر الماكرين، وأهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في برما، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في برما، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، وقو عزمهم، وداو جرحاهم، واشف مرضاهم. اللهم اغفر لهم ذنوبهم، وكفر عنهم سيئاتهم. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين بسوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين بسوريا. اللهم يا من ترى مكانهم وتسمع كلامهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم، يا رب جرحى فداوهم، يا رب جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، اللهم إنهم عطشى فاسقهم، رزقهم مغلوبون فانتصر لهم اللهم قو عزمهم ووحد صفهم وسدد رميهم واهد شبابهم وأعف نساءهم واحفظ أطفالهم اللهم سدد رميهم اللهم عليك ببشار الأسد اللهم عليك ببشار الأسد اللهم اجعله ذكرى للذاكرين وعبرة للمعتبرين اللهم أقر أعيننا بنصرة إخواننا بسوريا اللهم إنا نسألك صلاة بالمسجد الأقصى اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم اجمع شمل إخواننا بفلسطين اللهم اهد شبابهم واجمع شملهم وسدد رميهم واحفظ رجالهم وبارك شيوخهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا ويسر أمورنا اللهم ارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا اللهم أعتق من النار رقابنا اللهم أعتق من النار رقابنا ورقابهم اللهم أعتق من النار رقابنا ورقابهم اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم إنك أنت الله الأعز الأكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين والآل والصحب والتابعين الله أكبر